بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة الخامسة والعشرون: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة، وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية. وقد ثبتت في عدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. هذا بيان متى تشرع القرعة، والقرعة الضابط في مشروعيتها أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر وتعذر القسم فإنه تشرع القرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء بحيث أنه لا مزية لأحدهما عن الآخر وتعذرت القسمة شرعت القرعة. فمثلا لو تقدم شخصان للأذان في مسجد، نظرنا فإن كان أحدهما أندى صوتا من الآخر فإنه يقدم، كذلك لو تقدم شخصان لإمامة مسجد فإن كان أحدهما أقرأ من الآخر أو أعلم بالسنة فإنه مقدم. لكن لو فرض أنهما استويا في هذا فحينئذ تشرع القرعة. وقولنا وتعذرت القسمة، هذا إنما يكون في الأعيان كالأماكن ونحوها. مثاله: لو سبق اثنان إلى موضع، لو سبق اثنان إلى موضع لاستغلاله في بيع ونحوه، يعني أعني للارتفاق به ببيع ونحوه، فإن تقدم أحدهما على الآخر فهو الأحق، وإن استويا في ذلك نظرنا فإذا أمكن قسم المكان بينهما فهو أولى. فلو فرض أنهما سبقا جميعا إلى مكان مساحته مثلا 100 متر مربع وكل منهما يريده، فنقول هنا إذا أمكن أن نقسم المكان بحيث أن نعطي هذا جهة والآخر جهة فهذا أولى من القرعة. لماذا أولى من القرعة؟ لأن في القرعة حرمانا لأحدهما دون الآخر، وفي القسم توزيع لهذا الموضع عليهما. والقرعة قد وردت بها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ذكرها الله تعالى في كتابه في موضعين: الموضع الأول في آخر سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم. والموضع الثاني في سورة آل عمران في قوله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأما السنة فقد ثبتت القرعة بالسنة في 6 مواضع أو أكثر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة، فمتى تشح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. طيب، متى تشح اثنان في الأذان أو الإقامة فإنه إذا لم يكن مرجح أقرئ بينهما. لكن هنا في الإقامة لو فرض أن أن هناك إماماً وهناك مصلياً، فتشاح في الإقامة، فمن الأولى؟ نقول الإمام أولى، يعني دخل شخصان إلى مسجد وأحدهما إمام والآخر مأموم، فقال أحدهما أنا الذي أنا أحق بالإقامة، وقال الآخر بل أنا أحق بالإقامة، فالأحق من؟ هو الإمام، لأن الإمام أملك بالإقامة. قال ولم يكن لأحدهما مرجح في الأذان، مثلا نداوة الصوت وقوة الصوت ومعرفة أحكام الأذان، فإنه يقرع بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له، ولم يكن لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له، ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بالقرعة. كما لو كان مع إنسان ثوب فقال هذا لكم، لم يعين، يعني رمى الثوب عليهم ولم يعين من يكون له، فحينئذ يكون لأحدهم بالقرعة. لكن لو قال لكم جميعا اشتركوا فيه، كذلك لو رمى عليهم جرة من الماء ولم يقل لأحدكم، فإنه يكون لهم جميعا، وحينئذ يخرج المستحق بالقرعة. نعم. وعلم من قوله رحمه الله ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص، أنه لو دفع أثوابا أو ماء بعددهم أنهم يقتسمونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة، ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. نعم. ومنها التقديم إلى الإمام، يعني في الجنائز لو اجتمعت جنائز فأيهم يقدم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو في الدفن، فإذا لم يكن هناك مزية فإنه يقرع بينهم. أما إذا كان هناك مزية فإن من تميز يقدم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه انظروا من هو أكثر أخذا للقرآن فقدموه. فلو اجتمعت جنائز مثلا أحدهم يحفظ القرآن والآخر لا يحفظ، فإن من يحفظ القرآن مقدم على غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. نعم. ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع. إذا تداعيا عينا فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون العين بيد أحدهما فإنها تكون له، لأن اليد مرجحة. فمثلا لو تداعيا فرسا أو بعيرا أحدهما راكب عليه، فإن من وضع يده على هذا المركوب هو أحق من غيره، فاليد مرجحة ما لم يكن للثاني بينة. الحالة الثانية أن تكون العين بيديهما معا، أن تكون العين بيديهما معا، كما لو تداعيا دابة هما عليها، يعني راكبان عليها، أو سيارة راكبان فيها، فحينئذ أيضا إذا لم يكن هناك بينة يقرع بينهما، وقيل تقسم بينهما إذا أمكن. والحال الثالثة أن لا تكون العين بيد أحد، كما لو قال أحدهما هذه الدابة لي وقال الآخر بل هذه الدابة لي، فحينئذ إذا لم يكن لأحدهما بينة فإنه يقرع بينهما. الحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث، تكون العين بيد ثالث، فحينئذ إما أن يقر بها لأحدهما، إما أن يقر بها لأحدهما بأن قال هذه الدابة لفلان فهي له، وإما أن يقر بها لهما معا فيقتسمانها، وإما أن لا يقر بها لأحد، فحينئذ إذا لم يكن لأحدهما بينة يقرع بينهما. هذا إجمالا تفصيل هذه المسألة، وهناك يعني مسائل تتفرع عليها، لكن إجمالا إذا تداعي عينا فلها هذه الأحوال الأربع: أن تكون العين بيد أحدهما، أن تكون العين بأيديهما، أن لا تكون بيد أحد، أن تكون بيد ثالث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك أكرع بينهم. نعم. ومنها إذا استبق اثنان، يعني سبق اثنان إلى شيء من المباحات من صيد أو حشيش أو نحوه أو مكان يرتفقان به ولم يمكن الاشتراك، يعني لم يمكن قسم هذا الذي استبق إليه بينهما، فإنه يقرع بينهما. إذن فالمرجح هنا القرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. نعم. إذا مات عن زوجات، إنسان له أربع زوجات ومات عن إحدى، ومات وقد طلق واحدة منهن ولكن لا يعلم عينها، لا يدري الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فحينئذ تخرج المطلقة بالقرعة، تخرج المطلقة بالقرعة، ولكن هذا يقول طلاقا يقطع الإرث، وذلك فيما إذا طلق في غير مرض موته المخوف أو في مرضه المخوف ولكن غير متهم بقصد حرمانها من الميراث. فلو طلق في حال صحته أو طلق في مرض موته المخوف لكن بطلب من الزوجة، يعني الزوجة أتت إحدى الزوجات وقد طلقني فطلقها وجهل عين المطلقة، ففي هذا الحال تخرج بالقرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. طيب، ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، كما لو كانت هناك امرأة ولها أربعة إخوة أشقة وتنازعوا في الولاية فإذا تشاحوا فإنه يقرع بينهما. قال رحمه الله: ويتعين منهم من أذنت له، يعني لو قالت هذه المرأة أذنت لفلان في تزويجي أو لا أرضى إلا بفلان في تزويجي، فإنه يتعين بشرط أن يكون إذنها معتبرا، إذا كان إذنها معتبرا بأن كانت رشيدة بالغة فحينئذ يعتبر إذنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. طيب، هذه أيضا مسألة. إذا طلق مبهمة من نسائه، إنسان مثلا له زوجتان طلق إحداهما، شوف أنت بيقول مبهمة، الفرق بين الإبهام والجهالة أن الجهالة لا تعلم أصلا، والإبهام ما يحتاج إلى تعيين، الإبهام ما يحتاج إلى تعيين، هو معلوم من حيث العموم لكن يحتاج إلى تعيين. هذا رجل له زوجتان طلق إحداهما ولا يعلم، نسي من هي المطلقة، فكيف تخرج؟ نقول تخرج بالقرعة. قال: أنا طلقت إحدى زوجتي ونسيت، فتخرج المستحقة للطلاق بالقرعة. فلو فرض مثلا أن القرعة كان له زوجتان مثل فاطمة وهند، وأجرى القرعة ووقعت القرعة على فاطمة، تكون فاطمة هي المطلقة، فيفارقها، فارقها بعد مدة، عثر على ورقة أو وثيقة فيها إثبات الطلاق وأن التي قد طلقت هي هند وليست فاطمة، ففي هذه الحال يفارق هندا لأنه تبين أنها حقيقة هي المطلقة. بالنسبة لفاطمة، هل يسترجعها أو لا؟ نعم، يردها إلى عصمته ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم، فإذا تزوجت فإنه لا يستردها لأنه يبطل حق الزوج الثاني. كذلك أيضا لو كانت القرعة التي أجريت بحكم حاكم، يعني الحاكم أجرى القرعة، فقرعة الحاكم كحكمه، هذا هو الحكم في هذه المسألة، أنه إذا طلق مبهمة ولم ينوي معينة فإنها تخرج بالقرعة. لو تبين فيما بعد المبهمة، لو تبين فيما بعد المطلقة، فحينئذ من فارقها يستردها ومن أبقاها يفارقها، ما لم تكن التي فارقها قد تزوجت أو أن القرعة بحكم حاكم. نعم، ما تحسب لأن ما تبين ما في طلاق. قال رحمه الله تعالى: ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، أو أعتق عبيده في مرض المخوف عبيده، أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت. طيب، ومثلها يعني مثل المطلقة المبهمة، لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، عنده 10 أعبد ويقول إن واحدا منهم قد أعتقته، يخرج بالقرعة. أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل بالموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة، أخرج ثلثهم بقرعة فاعتقوا. كذلك أيضا لو أعتق جميع العبيد وهم لا يخرجون من الثلث، فحينئذ يخرج منهم ما يخرج من الثلث بالقرعة. فلو كانوا مثلا 9 فيخرج منهم 3 على أنهم هم الذين اعتقوا دون الثلث بالقرعة. نعم. قال رحمه الله: وهم جميع تركته ولم يجد ذلك الورثة، أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا، ورق الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. فطريقها طريقها. طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. طيب، وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له، فلا، هذا لا يجوز. فمثلا لو كان هناك كيس من الرز ثلثه لفلان وثلثاه للآخر، يعني كيس من الرز اشترياه، كيس من الرز اشترياه، وقال نقتسمه أثلاثا، لأحدنا الثلثان وللآخر الثلث، ويخرج صاحب الثلثين بالقرعة وصاحب الثلث بالقرعة. واضح؟ يعني اشترك في شراء كيس رز 100 كيلو وقال نقتسمه، لا نقتسمه أنصافا، لا نقتسمه أرباعا، 3 أرباع وربع أو ثلثان وثلث، لمن يكون الثلثان ولمن يكون 3 أرباع بالقرعة، فأجري القرعة فحصل أحدهما على 3 أرباع والآخر ربع، أو أحدهما على ثلثين والآخر ثلث، نقول هذا من الميسر لأن أحدهما إما غانم وإما غارم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله هنا: فهي من مسائل الميسر المحرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها، والإتلافات، نعم شنو، والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الأملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه، فإذا ادعى تلفاً أو طيب هذه القاعدة يقول يقبل قول الأمناء، والأمناء جمع أمين، والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع كالولاية على مال اليتيم واللقطة، أو كانت هذه من المالك كالوكيل والمعير والمودع ونحوه. إذن الأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع كالولي على مال اليتيم، من الذي أذن له؟ الشارع. الملتقط، من الذي أذن له أن يلتقط اللقطة؟ الشارع. أو كان بإذن من المالك كالمعير كالمستعير، فالمستعير حصلت العين تحت يده بإذن من مالكها وهو المعير. المودع حصلت العين تحت يده بإذن من مالكها وهو المودع، إلى غير ذلك. يقول يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. إذن كل تصرف للأمين فهو مقبول، وكل إتلاف يقع تحت يده فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط، فإن حصل منه تعد أو تفريط فإنه ضامن، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، وذكر أمثلة. نعم. قال رحمه الله: فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس، فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه. فوض أو يصح فوض. نعم. وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. طيب، إذن الأمناء يقبل قولهم، لكن ما خالف الحس والعادة فإنه لا يقبل. فمثلا ناظر الوقف، لو فرض أن هذا الوقف له غلة كثيرة جدا وادعى أن هذه الغلة قد نفدت، مع أن الواقع أنها لا يمكن أن تنفذ في هذه المدة، ففي هذه الحال لا يقبل قوله. الولي على اليتيم والمجنون والسفيه، لو كان لهم مال عظيم وهو ينفق عليهم، ثم ادعى الولي أن المال قد نفذ وانتهى، فهذه دعوة يكذبها الحس والواقع فلا تقبل. نعم، بل لا تسمع من الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. نعم، يقول من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا فرق بين المأمورات وبين المحظورات، فالمأمورات لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، لا تسقط مطلقا، وأما المحظورات فإنها تسقط إذا كان معذورا بجهل أو نسيان. فمثلا لو ترك الطهارة في الصلاة، صلى ناسيا، ترك ماذا؟ مأمورا ناسيا، فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح صلاته. ترك التسمية عند الذبح، هل تصح ذكاته؟ لا تصح ذكاته، سواء تركها نسيانا أم جهلا. لماذا؟ نقول لأن الوضوء شرط وجودي، ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط بحال، لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الذي يفعل المحظور نسيانا أو نحوه، فإن ذمته تبرأ وعبادته صحيحة. فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وقد دل على ذلك النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلان، فصلى الصحابة بنعالهم اقتداء به، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على صحة الصلاة مع وجود النجاسة إذا كان الإنسان ناسيا، لأنه لو كانت لا تصح لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة. إذن من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. مثل ذلك لو أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، فلا شيء عليه. ولهذا قال: برئت ذمته وتمت عبادته. والفرق بين المأمور والمحظور من وجهين. الوجه الأول أن المأمور تشترط فيه النية، أن باب المأمورات تشترط فيه النية بخلاف المحظورات، فالوضوء مأمور به، والتيمم مأمور به، والصلاة مأمور بها، لا بد لصحتها من ماذا؟ من نية. أما المحظورات فهي تخل وترك، فلا تشترط لها النية. الفرق الثاني أن المأمورات أمر وجودي لا بد من وجودها، وأما المحظورات فهي أمر عدمي المطلوب التخلي عنها، فيعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء، كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن طيب مشهور مذهب الإمام أحمد فيه التفصيل، فمثلا في النجاسة إن علم بها قبل الصلاة، يعني هم يقولون أن من صلى وعليه نجاسة، فإن كان جاهلا بها قبل أن يدخل في الصلاة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. أما إن علم بها قبلها لكن نسيها أو جهلها لم تصح صلاته. فالنجاسة في الصلاة إما أن يعلم بها قبل الصلاة، وإما أن يعلم بها وإما أن لا يعلم بها إلا بعد الصلاة، وإما أن يعلم بها في أثناء الصلاة. فأما الأول إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة باتفاق، وإن علم بها قبل الصلاة وتعمد فصلاته لا تصح. لكن لو نسي فالمذهب لا تصح صلاته، والقول الراجح صحة ذلك. إذا علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه التخلي عنها ولم تصح صلاته، يعني يجب أن يتخلى، فإن لم يتخلى لم تصح الصلاة. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك من نسي أو جاهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه. نعم، من نسي أو جاهل وصلى وهو محدث فصلاته لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن الطهارة شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط. كذلك أيضا ترك ركنا كالطمأنينة فعليه الإعادة، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا قال قائل أرأيت لو ترك التشهد الأول فهل عليه الإعادة أو يلزمه أن يأتي به أم ماذا؟ نقول أيضا التشهد الأول كغيره، إذا تركه يرجع إليه ما لم يصل إلى موضع، ما لم ينتقل إلى الركن الذي يليه. ولذلك كان تارك الواجب كالتشهد الأول له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكره قبل أن تفارق ركبتاه الأرض فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثاني أن يذكره بعد أن تفارق ركبتاه الأرض ولكن لم يصل إلى الركن الذي يليه، يعني لما أراد أن ينهض تذكر فيرجع ويأتي به وعليه السجود. لماذا السجود؟ يقول لأنه زاد قيام ورجوع. الحال الثالثة أن لا يذكره إلا بعد أن يستتم قائما، أي أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم الرجوع مطلقا. وقولنا مطلقا يعني سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وهكذا الحكم في كل واجب، حتى في التسبيح، فإنسان مثلا ركع لما أراد أن ينهض بناء الركوع ذكر أنه لم يسبح، نقول يأتي به ويأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. رفع لكنه لم يصل إلى القيام، حد القيام، يرجع ويأتي به وعليه السجود. ذكر بعد أن قال سمع الله لمن حمده، نقول في هذا الحال لا يرجع. نعم. قال رحمه الله: ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل وشرب فصيامه صحيح. نعم، من ترك نية الصيام لم يصح صومه، لأن النية شرط مأمور به. أما إذا صام ونسي فأكل أو شرب أو أفطر، يعني فعل مفطرا، فإن صيامه صحيح، وهذا قد جاء به النص بخصوصه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية فأفطر فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال رحمه الله: وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظنا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. طيب، وكذا يعني حكم لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر، يعني أكل أو شرب ولم يعلم أن الفجر قد طلع ثم تبين له أنه قد طلع قبل أن يأكل ويشرب، ففي هذه الحال نقول صيامه صحيح. مثاله: إنسان استيقظ وغلب على ظنه أو لم يتيقن أن الفجر قد طلع فصار يأكل ويشرب، ففي هذه الحال نقول صيامه صحيح حتى لو تبين أن أكله أو شربه كان بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. كذلك أيضا أكل وشرب ظانا غروب الشمس، وانتبه لقول ظانا، خرج به ما لو أكل أو شرب شاكا فإنه يفسد صومه، فتبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه يعني صيام صحيح. وهذا أيضا قد ورد به النص، ففي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت لوجود غبار أو غيم أو قتر فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب فلا شيء عليه. لكن إذا أكل شاكا في غروب الشمس يقول هل غربت أم لم تغرب وأكل، فنقول هذا يفسد صومه لأن الأصل بقاء النهار. نعم. قال رحمه الله: ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا. وإن غطى الرجل طيب ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لكن قبل الدم نقول إن أمكنه تدارك هذا الواجب، إذا أمكنه أن يتدارك هذا الواجب فالواجب عليه أن يتدارك. فمثلا لو ترك الرمي يوم النحر أو في أول يوم من أيام التشريق وذكر في اليوم الثاني من شهر الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فلا نقول يجبره بدم، بل يجب عليه أن يأتي بالواجب. وليعلم أن الإنسان ليس بالخيار بين فعل الواجب وبين تركه والفدية، أو بين ترك المحظور وبين فعله والفدية، بل يجب عليه أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور. فإن حصلت المخالفة ولم يمكنه التدارك حينئذ يعدل إلى الفدية، بمعنى أن الإنسان ليس مخيرا يقول لن أرمي الجمرات، الجمرات واجب يجبر بماذا؟ بدم، إذن أذبح دم. لن أبيت في المزدلفة، لن أبيت في منى، اذبح دم، فيجمع دماء ويقول هذا يجبر الواجب. نقول هذا لا يجوز هذا، بل أنت تفعل، أنت مأمور بفعل الواجب. كذلك أيضا المحظور يجب عليه أن يترك المحظور ولا يخير، يقول ألبس مخيط وأفتي، أغطي رأسي وأفتي، أتطيب وأفتي من غير حاجة، نقول هذا محرم. لكن إذا ترك الواجب، إذا ترك الواجب ولم يمكن تداركه بأن فات زمنه أو انقضى وقت قضائه، فحينئذ يعدل إلى ماذا؟ إلى البدل. حتى في الصلاة لو فرض أنه قام عن التشهد الأول ولم يستتم قائما، هل يجوز أن يقول أقوم وأجبر بسجود السهو، أو يجب أن يرجع؟ يجب أن يرجع. هذه نفس المسألة. إنسان مثلا ترك التشهد الأول وقام، لكن قبل أن يستتم قائما يعني لما أراد أن ينهض ذكر، قال خلاص التشهد أجبره بسجود سهو، نقول لا يجوز، تبطل صلاته، لأنه حينئذ يكون قد تعمد ترك الواجب. لكن الفرق بين هذا وبين الحج أن الحج حتى لو تعمد ترك الواجب أو تعمد فعل المحظور فإنه لا يفسد، وهذا من خصائصه. نعم. قال رحمه الله: وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. إذن إذا فعل محظورا أي محظور، وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون المحظور مما يتضمن إتلافا أو لا، خلافا للفقهاء رحمهم الله الذين فرقوا في المحظور وقالوا إذا كان المحظور يتضمن إتلافا كتقليم الظفر وحلق الشعر والوط فلا يعذر لأن إتلاف، وأما إذا لم يتضمن إتلافا كالطيب ولبس المخيط ونحوه فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولكن الصواب أنه لا فرق بينهما، وأن من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا يلزمه شيء. والدليل على ذلك العمومات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن كل محظور فعله الإنسان في العبادة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، إنما يؤاخذ إذا فعله عالما عامدا مختارا. والله أعلم.